بسم الله والحمد لله وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للثامن من الشهر الخامس من عام 46 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. تفسير الإمام ابن أبي زمانين رحمه الله تعالى، المختصر من تفسير الإمام يحيى بن سلام رحمه الله جميع. وهذا التفسير من التفاسير التي تعتمد على التفسير بالأثر. لازلنا أو انتهينا من سورة محمد وسورة الحجرات، اليوم سورة قاف. سورة قاف نبدأ بها بإذن الله. تفضل اقرأ يا شيخ. سورة قاف هي بإجماع أهل التفسير أنها مكية، وحديثها كله حول البعث والجنة والنار ومصير الخلق بعد موتهم. تحدثت السورة في بيان موقف الكافرين من القرآن ومن البعث، وهو إنكارهم وكفرهم بالقرآن والبعث. ثم سبحانه وتعالى ذكر شيئا من آياته دالة شيئا من آياته تدل على قدرته على البعث، وهو خلق السماوات، إنزال المطر، إحياء الأرض بعد موتها. وإحياء الأرض بعد موتها هو أقوى دليل على قدرته على البعث، كما قال تعالى كذلك الخروج، وفي آية قال كذلك تخرجون، وآيات كثيرة عندما يذكر يذكر إنبات الأرض بالزرع يقول كما قال سبحانه ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. فهذا دليل عقلي على قدرة الله على البعث. ثم هددهم سبحانه وتعالى بإهلاك الأمم الماضية، هددهم، وإهلاك الأمم الماضية وإفناؤها ثم بعدها دليل على قدرته وعلى أنه يعني قد هددهم بهذا وأنه قادر على أن يعذبهم. طيب، ثم السورة تحدثت أيضا عن الآيات الدالة على يعني على بعث الناس ونفخ الصور والحديث عن الموت وسكرة الموت ثم بعث الناس من قبورهم ومصير الخلق إلى النار أو الجنة وغير ذلك. السورة تعتبر هي السورة الأولى من المفصل، وهي أن المفصل يبدأ من قاف إلى الناس، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المفصل في ركعة. على اختلاف المفصل، بعضهم يرى أنه من الحجرات وبعضهم يرى أنه من سورة قاف، لكن على القول بأنه من قاف النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المفصل في ركعة. وكذلك حديث أيضا أم هشام بنت حارثة ابن النعمان تقول ما حفظت سورة قاف إلا من في النبي صلى الله عليه وسلم أو من صوت الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقوم على منبره. كان صلى الله عليه وسلم كلما جاء أمر أو حدث جمع الناس في المسجد وصعد المنبر قالت كان يقرأ سورة قاف. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ سورة قاف في الخطبة كاملة، يصعد المنبر فيقرأ قاف ثم ينزل، وهي سنة واردة عند النبي صلى الله عليه وسلم لأنه فعلها أكثر من مرة. كذلك أيضا مما يتعلق بهذه السورة وهي سورة قاف أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها في صلاة العيدين. في حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف في الركعة الأولى وباقترابت الساعة في الركعة الثانية، وهي يعني حديث عن اليوم الآخر. هذا ما ورد في هذه السورة من آثار ومما يتعلق بهذه السورة، وهي حديث عن اليوم الآخر بتفاصيله. طيب، وقال المؤلف هنا قوله قاف، قال تفسير بعضهم هو جبل محيط بالدنيا. قال محمد أي ابن أبي زمنين، وروي عن ابن عباس أنه قال هو جبل أخضر من زمرد خضرة السماء منه، خضرة السماء منه، يعني كأنه عكس على السماء بلونه. وذكر قطرب وهو من أئمة اللغة أن قراءة الحسن قاف بالجزم، يعني بإسكان الفاء قاف. قال يحيى أي يحيى وهو صاحب الكتاب الأصل يحيى بن سلام، وبعضهم يجر قاف يجرها يعني يكسرها قافي، والقرآن المجيد يجعله على القسم أي أقسم بالقرآن المجيد، ومعنى المجيد الكريم على الله. المجيد كثير الخير كثير البركة وأيضا كثير الكرم والعطاء، كل هذه من معاني المجيد. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه مجيد، قال حميد مجيد، ووصف عرشه بأنه عرش مجيد، ووصف كتابه بأنه المجيد. قال: ومن جزم جعل القسم من والقرآن المجيد. شوف قال هنا، قال يجر قاف والقرآن المجيد تجعله على القسم، والمعنى المجيد على الله الكريم على الله. ومن جزم القسم يعني والقرآن بالجر من القرآن المجيد، ومن جزم جعل القسم من والقرآن المجيد. يعني هو الآن يقول يجر قاف، يعني يجر قاف، يعني قاف مجرورة، هذا كلام يحيى بن سلام، يجر قاف يعني قافي، والقرآن المجيد هذه صيغة قسم، يجعله على القسم. طيب هذا واضح. ثم قال: ومن جزم ماذا؟ ومن جزم قاف يعني أسكنها، قال قاف بالإسكان، ومن جزم جعل القسم من والقرآن المجيد، يعني قاف ثم قال وأقسم بالقرآن المجيد. قال الحسن: وقع القسم على تعجب المشركين مما جاء به محمد. كان يريد يبين لك ماذا جواب القسم، يعني قول الحسن هو يبين جواب القسم، يقول والقرآن المجيد ثم قال بل عجبوا. طيب أين جواب القسم؟ قال محذوف، تقديره تعجب المشركين، أقسموا بالقرآن الكريم على أن المشركين يتعجبون مما جاء به محمد، ولا وجه للعجب. طيب نعود إلى الآن، عندنا كلمة قاف، قال بعضهم هو جبل محيط بالدنيا، تفسيره بالجبل المحيط بالدنيا أو ما نقل عن ابن عباس أنه جبل أخضر، هذه الله أعلم أنها تكون من الروايات الإسرائيلية، وتفسيرها بهذه الأشياء يحتاج إلى دليل صريح حتى نستطيع الجزم بذلك. والذي يظهر الله أعلم يعني أن قاف مثل صاد ومثل طه ومثل ياسين ومثل نون، حروف مقطعة، حروف من حروف الهجاء، هذا الذي يظهر. وتفسير قاف بأنه جبل وبأنه من هذه الروايات، هذا يحتاج إلى يعني تحديد أو يحتاج إلى نقل، أما الجزم بهذا يصعب يعني. فالذي يظهر الله أعلم أنه حرف من حروف الهجاء، مثل ما يقال في صاد وفي نون وفي ياسين وطه وحاميم وغيرها. طيب هذا واضح. قال بل عجبوا، يقول أي لقد عجبوا، بل هذه دائم استعمل القرآن للإضراب، وهو انتقال من معنى إلى معنى أو من مكان، من كلام إلى كلام. هو الآن لما أتى بحرف من حروف الهجاء ليثبت أن القرآن مكون من حروف الهجاء وأنه جاء به التحدي، أقسم بالقرآن المجيد، أقسم الله جل جلاله بالقرآن كما أقسم بالقرآن في مواضع كثيرة، فلا أقسم بمواقع النجوم، أو قال سبحانه وتعالى والكتاب المبين في آيات كثيرة. قال والقرآن المجيد بل عجيب، والقرآن أقسم بالقرآن المجيد، الجواب محذوف، إما معناه لتبعثن أو لتعذبن يا أهل مكة، أو مثل ما ذكر المؤلف هنا يعني أقسم القرآن على تعجب هؤلاء المشركين مما جاء به محمد أو نحو ذلك. بل هذه تفيد الإضراب، وهو الانتقال من كلام إلى كلام، يعني أقسم الله بهذا القرآن لعظمته ولكونه كريما كثير المعاني والفوائد والبركات، ولكن هؤلاء الكفار عجبوا من أي شيء؟ عجبوا من رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، كيف يأتيهم منذر منهم وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. منهم يعني منهم في النسب، هم يعرفونه من جنسهم ومن نسبهم وممن عاش معهم في مكة وتربى وعرفوه معرفة تامة، فكيف تتعجبون أن جاءكم منذر منكم؟ كيف تعجب من أي؟ تريدون ماذا؟ تريدون رجل لا تعرفونه ولا يعرفونه، أو تريدون ملك، أو ماذا؟ فالأنسب أن يأتي شيء يعرف، شخص يعرفونه. قال منذر يعني ينذر من عذاب الله. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أي عجب، بل عجبوا ثم حكموا عليه بأنه أمر عجيب. هم تعجبوا ثم زادوا على ذلك بالحكم على أن هذا شيء عجبا، يعني كما قال سبحانه وتعالى عجبا للناس أن يعني أن جاءهم رجل منهم، يعني كيف ما للعجب وجه هنا؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم في سورة ياسين؟ أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم، فكيف ما وجه العجب؟ وجه العجب أن أوحي إلى رجل؟ ما في وجه، ما له أي وجه بالعجب. ثم الأمر الثاني ليس النظر إلى الشخص، ما الذي أتى به وكيف أتى به، انظروا إلى ماذا؟ إلى الذي جاء به، هل هو حق أو باطل؟ هذا هو المقصد. ثم قال سبحانه وتعالى يعني تعجبوا من رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكروها، ثم أيضا أنكروا البعث، قالوا أئذا متنا وكنا ترابا. قال المؤلف على استفهام، يعني الهمزة همزة استفهام، أئذا متنا، الأولى الهمزة همزة استفهام والثانية همزة إذا، أئذا متنا وكنا ترابا. قال ذلك رجع بعيد، ينكرون البعث، أي أنه ليس بكائن، رجع بعيد يعني مستبعد أشد البعد، أن يبعث الله من يعني ماتوا ودفنوا تحت الأرض وتمزقت أشلاءهم وأصبحوا ترابا وعظاما، كيف يبعثهم الله؟ هذا في تقدير عقل الإنسان في له وجه استغراب، وأما في حكم الله فلا، فالله قادر سبحانه وتعالى على أن يبعث من في القبور ولا يعجزه شيء. رد الله عليهم برد قوي، قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، تنقص يعني تأكل الأرض من أجسادهم، كل يوم تأكل حتى لا يبقى إلا عجب الذنب كما قالنا، تأكل الأرض منهم إذا ماتوا. تصور أخي فاضل كم يموت على وجه الأرض في اليوم الواحد وفي الساعة الواحدة، وكم يدفن، وكم تأكل الأرض، وكم شخص تحت الأرض الأرض تأكل منه كل يوم، من الذي يعلم ذلك؟ من الذي أحاط بذلك علما؟ لو أنت وكلت إلى قبر واحد وتنظر فيه كيف تأكله الأرض لما استطعت أن تدرك ذلك، ولا مللت من الجلوس عنده وأنت تنظر كيف تأكل الأرض، فكيف برب العالمين الذي أحاط بكل شيء علما، حتى ما تحت الأرض يعلم كيف تأكل الأرض منه سبحانه وتعالى. فهل هذا الذي يعلم هذه الأشياء الدقيقة لا يقدر على بعث الناس؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، تأكل منهم إذا ماتوا شيئا فشيئا، كل شيء، حتى لا يبقى إلا عجب الذنب وهو العظم الذي يكون منه ويبنى منه جسم الإنسان. قال وعندنا كتاب حفيظ، قال هنا هو اللوح المحفوظ، كتاب الحفيظ اللوح المحفوظ، يعني أن الله قدر فيه المقادير وأحصى فيه كل شيء. طيب قال فهم قد علموا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض، يقول كذبوا بالحق وهو القرآن والرسالة والوحي والرسول، لما جاءهم كذبوا به. فهم موقفهم من القرآن والبعث والرسالة في أمر مريج مختلط، مرج الشيء إذا اختلط، مرج البحرين يلتقيان إذا اختلط، فهم في أمر مختلط عليهم ملتبس غير واضح، في شك، لا يدرون هل في بعث أو لا أو ليس فيه بعث، هل الوحي حق من الله أو ليس من حق، هل محمد صادق أو غير ذلك. نعم الصوت عندك تقطع له. أي الآن واضح؟ طيب، يقول هنا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. الآن اتجهت الآيات إلى أي شيء؟ إلى إثبات قدرة الله على البعث بالأدلة الواضحة العقلية والكونية. أفلم ينظروا إلى السماء، يقول عميت أبصارهم فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، كيف بناها الله ورفعها من غير بغير عمد وجعلها سبعا طباقا، من الذي أوجدها وخلقها بهذه الصورة وجعل فيها الزينة والجمال بالكواكب، وما لها من فروج ولا شقوق ولا فطور، هل ترى من فطور؟ ما فيها. ثم قال وألقينا في الأرض، لما لفت أنظارهم إلى السماء بزينتها وجمالها لفت أنظارهم إلى الأرض، قال وألقينا في الأرض رواسي، جبال رواسي صفة أي شيء للجبال، أي جبالا رواسي، الغرض منها تثبت الأرض، سماها رواسي ترسي وتثبت الأرض حتى لا تميد بهم. قال وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، قال بهيج يعني حسن جميل، وكل ما ينبت في الأرض فالواحد منه زوج، ومعنى الزوج هنا الصنف، أزواج شتى يعني أصناف، تبصرة وذكرى لكل عبد مبين، تبصرة يعني يتبصر بها من يتبصر ويتعلم من يتعلم ويزداد علما وتفكرا وتأملا فيها، لأن التبصرة والبصائر العلم. قال تبصرة وذكرى أي يتفكر فيها من يتفكر فيعلم أن الذي خلق هذا قادر على أن يحيي الموتى وأن ما وعد الله من الآخرة حق. حق قال محمد تبصرة منصوب بمعنى فصلنا ذلك للتبصرة، يعني كأنها حال كونه هذا الخلق تبصرة أي يتبصر به من تبصر، وليدل على القدرة، وذكرى لكل عبد منيب مقبل إلى الله بإخلاص له، هذا معنى المنيب. وأنزلنا من السماء ماء، هذه آية أخرى بعد خلق السماوات والأرض، قال لك أيضا الماء الذي أنزله الله من السحاب من السماء ماء فأنبت به جنات وحب الحصيد. يقول جنات معروفة جمع جنة وهي البساتين، والحب الذي يحصد وهو حب القمح والذرة والشعير والأرز ونحوه، وكل ما يحصد وهو كل ما يحصد. قال في تفسير الحسن قال محمد حب الحصيد، المعنى الحب الحصيد، يعني كأنه يقول إضافة الحب إلى الحصيد من إضافة الوصف إلى موصوفه، أو من إضافة الموصوف إلى وصفه، أضاف الموصوف هو الحب إلى وصفه هو الحصيد، يعني الحب والحصيد، فأضاف الحب وهو الموصوف إلى الحصيد وهو الوصف، كما يقال صلاة الأولى يراد الصلاة الأولى، ومسجد الجامع وهكذا. قال والنخلة باسقات، أي وأنبتنا النخلة، باسقات حال يعني طوال، الباسقة الذي أخذت في الطول إلى العلو يقال باسقة، يعني إلى العلو لا إلى العرض. وهذه الكلمة من الكلمات التي انفرد بها القرآن أو استعماله في لغة العرب قليل جدا، ولذلك استغرب أو تعجب بعض من قرأ، يعني من بعض الصحابة، فقال يقول وكنت أقرأ أسمع وأقرأ وأقول باسقات باسقات ولا أدري ما معنى، حتى عرفت أن المراد بها الطول إلى الأعلى. قال محمد يقال بسق الشيء بسوقا إذا طال، لها طلع النضيد الثمر، ثمر النخل وهو التمر، منضود بعضه فوق بعض، رزقا للعباد أي أنبتناه رزقا للعباد، هذه مفعول لأجله، أي أنبتناه لأجل أي أن يكون رزقا للعباد. وأحيينا به أي بهذا المطر الذي أنزلنا من السماء بلدة ميتة، ميتا مذكر، كيف يوصف توصف البلدة وهي مؤنث بالميتا، لماذا لم يقل بلدة ميتة؟ قال يجوز، يجوز التذكير والتأنيث جائز، أي يابسة ليس فيها نبات، فأنبتت كذلك الخروج، مثل ما أنبت الله الأرض الميتة فأصبحت خضراء ومزدهرة بألوانها وروائحها الطيبة، كذلك الخروج يخرجون أي بعث من قبورهم. قال يرسل الله مطرا منيا كمني الرجال ينبت به جسمانهم ولحمانهم كما ينبت الأرض، كما ينبت الأرض الثرى أو ينبت الأرض الثرى. طيب بعدها قال سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الآيات العظيمة الدالة على قدرته هددهم بإهلاك الأمم الماضية، قال إن كانوا كذبوك يا محمد فقد كذبت قبلهم، أي قبل أن تأتيهم أنت يا محمد، كذبت أمم ماضية كقوم نوح وأصحاب الرس، أصحاب الرس لم يأتي ذكر لهم في القرآن مفصلا، وإنما ذكروا بالإجمال، ذكروا هنا وذكروا في سورة الفرقان. والرس، الرس قالوا قيل أنه بئر كان يعني كانوا عليها أو كان عليها قوم فنسبوا إليها، والله أعلم بذلك. وإخوان لوط قال إخوانهم بالنسب لا بالدين، كثير في القرآن يقول وإلى عاد أخاهم هودا ونحوها. وأصحاب الأيكة قال الغيظة وهي الشجرة العظيمة، وقد فسرنا أمرهم في سورة الشعراء. قال وقوم تبع، وقوم تبع هم قوم سكنوا اليمن، وملكهم يقال له تبع، وكل من ملك اليمن يقال له تبع، كما أن كل من ملك الحبشة ويقال له النجاشي، ومصر فرعون ونحو ذلك، هذه ألقاب قوم تبع. وقوم تبع لم يذكر في القرآن إلا في سورة الدخان وفي سورة قاف، والله ذم قوم تبع ولم يذم تبع، وذكر بعضهم كما جاء عن عائشة وغيرها أن تبع ملك يعني كان على الإيمان وقد كفر قومه. قال كل كذب الرسل، كل هذه الأمم الماضية وغيرها كثير كذبت الرسل، فحق الوعيد الذي توعدهم الله به وهو حلول وحلول العذاب بهم والانتقام منهم، والانتقام منهم. يقول مؤلف يقول جاءتهم الرسل يدعونهم إلى الإيمان ويحذرونهم العذاب فكذبوهم فجاءهم العذاب، يحذر به بهذا مشركي العرب. يقول سبحانه وتعالى أفعينا بالخلق الأول، يعني عجزنا وأعجزنا الأمر وكلفنا وأتعبنا حتى لا نخلق الخلق الآخر؟ هل الله يعني عجز أو شق عليه خلق آدم؟ أي لم يعي، أفعينا يعني لم يعي ولم يشق عليه ذلك، بل هم في لبس أي في شك من خلق جديد وهو البعث. هذا يسمى دليل القياس، قياس النشأة، قياس البعث على النشأة الأولى. هم يعترفون بالنشأة الأولى، لو سألتهم من خلقهم ليقولون الله، فكيف ينكرون الخلق الآخر؟ قال محمد المعنى لم يعي سبحانه وتعالى بالخلق الأول، وكذلك لا يعي بالخلق الثاني وهو البعث، وهو الذي أراد الحسن، ويقال عي بأمره يعي عياء وأعياء في المشي عياء، أي أكلفه وأتعبه المشي. طيب نأخذ ما بعده، تفضل. أحسن الله إليك. قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، يعني ما تحدث به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونياط القلب. قال محمد الوريد عرق في باطن العنق، والحبل هو الوريد، فأضيف إلى نفسه باختلاف لفظي اسمه. قوله إذ يتلقى المتلقيان عن الملكين الكاتبين، قال محمد يعني يتلقيان ما يعمله ويكتبانه، عن اليمين وعن الشمال قعيد، تصيد يقصده، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أي حافظ حاضر يكتبان كل ما يلفظ به. قال محمد قعيد أراد قعيدا من كل جانب، اكتفى بذكر واحد إذا كان دليلا على الآخر، وقعيد بمعنى قاعد، كما يقال قدير وقادر. وجاءت سكرة الموت بالحق، أي بالبعث، أي يموت ليبعث. قوله ذلك ما كنت منه تحيد، يعني تهرب. قال الحسن هو الكافر لم يكن شيء أبغض إليه من الموت، ذلك يوم الوعيد يعني الموعود. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، سائق يسوقها إلى الجنة أو النار، وشاهد يشهد عليها بعملها. وتفسير بعضهم هو ملك هو ملكه الذي كتب عمله في الدنيا هو شاهد عليه بعمله. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاء الكفر، فبصرك اليوم يعني يوم القيامة حديد، أي بصير. قال محمد حديد في معنى حاد، كما يقال حبيب وحافظ، ويقال حتى بصر. قوله تعالى وقال قرينه وهو الملك الذي كان يكتب عمله، هذا ما لديه أي عندي عتيد، أي حاضر يعني ما كتب عليه. قال محمد عتيد يجوز الرفع به بمعنى هو عتيد. قال الله ألقي في جهنم كل كفار عنيد، أي معاند للحق مجتنب، مناع للخير يعني للزكاة معتدل، هو من قبل العدوان مريب، أي في شك من البعث. قال محمد قوله ألقي في جهنم، قيل يحتمل والله أعلم أن يكون عنا السائق والشهيد، لقوله معها سائق وشهيد، فيكون هما المأمورين، ويحتمل أن يكون واحدا، وهي لغة بني تميم تقول اذهبا يا رجل واذهبا يا قوم. وقال الشاعر فإن تزجراني يا ابن مروان أزدجر، وإن تدعاني أحمي عرضا ممنعا. وجاء ابن عباس في قوله فقلنا اذهبا يريد موسى وحده. قال ابن عباس وقوله ألقي في جهنم هو من هذا. قال قرينه يعني شيطان، ربنا ما أضغيته، أي ما أضللته بسلطان كان لي عليه، ولكن كان في ضلال بعيد من الهدى. قال لا تختصموا لدي يعني عندي، وقد قدمت إليكم بالوعيد في الدنيا ما يبدل القول لدي، أي قد قضيت ما أنا قاض، يوم يقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. تفسير مجاهد وعدها ليملأها، فقال أوفيتك، فقالت أوهل من مسلك، أي قد امتلأت. قال محمد يوم نصب على معنى واذكر يوم يقول، وقد يكون على معنى ما يبدل القول لدي في ذلك اليوم، والله أعلم بما أراد. وأزلفت الجنة أي أدنيت للمتقين، هذا ما توعدون يعني الجنة لكل أواب حفيظ، الأواب الراجع عن ذنبه وجاء بقلب منيب أي لقي الله. ادخلوها بسلام، تفسير السدي تقوله لهم الملائكة ذلك يوم الخلود. وعن يحيى عن عثمان عن النافع عن ابن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. لهم ما يشاءون فيها إذا اشتهوا الشيء جاءهم من غير أن يدعوا به ولدينا مزيد. عن يحيى عن المسعود عن منهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال سارعوا إلى الجنة في الدنيا فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة بكل يوم جمعة في كثيب من كافور أبيض فيكونون منه بالقرب كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. قال يحيى وسمعت غير المسعود يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد. عن يحيى عن خالد عن عبد بن عبيد عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال إن أهل الجنة ليرون ربهم في مقدار كل عيد هو لكم كأنه يقول بكل 7 أيام مرة فيأتون رب العزة بحلل خضر وجوه مشرقة وأساور من ذهب مكللة بالدر والزمرد وعليهم أكاليل الدر ويركبون نجائبهم ويستأذنون على ربهم فيدخلون عليه فيأمر لهم ربنا بالكرامة. قال يحيى وأخبرني رجل من أهل الكوفة عن داود بن أبي هند عن الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ينظرون إلى ربهم في كل يوم جمعة في كثير من كهور لا يرى طرفه وفيه نهر جار حافتاه المسك عليه جوال يقرأ القرآن بأحسن أصوات سمعها الأولون والآخرون فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل ما شاء منهن ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم فلولا أن الله يهديهم إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث الله لهم في كل يوم جمعة. طيب بارك الله فيك. هذه الآيات وهي من قوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. طيب يقول هنا ولقد خلقنا الإنسان، المراد بالإنسان هنا جنس الإنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه أي ما تحدث به نفسه. هذا يدل على سعة علم الله كما تقدم، وسعة علم الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، حتى الإنسان ما يخفى على من حوله مما توسوس به نفسه تحدث به نفسه يعلمه الله سبحانه وتعالى، بل يعلم ما لم تحدث به النفس كيف لو حدثت به أو كيف إذا حدثت به سبحانه وتعالى. يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، والمراد بحبل الوريد قال هو عرق، قال هو نياط القلب، عرق متصل بالقلب إذا قطع مات صاحبه. قال الوريد عرق في باطن العنق، والحبل هو الوريد وأضيف إلى نفسه حبل الوريد لاختلاف لفظي اسمه، الحبل يعني الحبل الوريد يعني العرق. طيب يقول ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هنا القرب الله أعلم الذي عليه أكثر المحققين هو قرب الملائكة، قرب الملائكة للإنسان، نحن أقرب إليه من حبل الوريد عند قبض الروح، عند قبض روحه تكون الملائكة عند رأسه، يقال هي حتى يقول ملك الموت لها أخرجي أيتها النفس المطمئنة أو أيتها النفس الخبيثة. قال إذ يتلقى المتلقيان يعني الملكين الكاتبين، قال محمد يعني يتلقيان ما يعمله ويكتبانه وما يتكلم به، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فالملائكة موكلة بكل ما يفعله الإنسان من حسنات أو سيئات تكتب عليه وتسجل من قول أو فعل، عن اليمين وعن الشمال قعيد. يقول عن اليمين قعيد وعن الشمال قعيد، هذا من باب الحذف، يقعد يعني قعيد يعني يرصد رصيد يرصده، وهذا كثير الحذف مثل سرابيل تقيكم الحر أي تقيكم الحر والبرد، فهذا موجود في القرآن. يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أي حافظ، رقيب حافظ يرقبه ويكتب، والعتيد الحاضر، الحاضر الذي يحضر، يكتبان كل ما يتكلم به الإنسان من خير أو شر. من خير أو شر كل ذلك يكتب عليه إن فعل أو قال. يقول قال محمد القعيد أراد قعيدا من كل جانب فاكتفى بذكر واحد, إذ كان دليلا على الآخر, وقعيد بمعنى قاعد كما يقال قدير بمعنى قادر. طيب قال وجاءت سكرة الموت بالحق أي بالبعث أي يموت ليبعث. جاءت سكرة الموت بالحق أي بالموت, والموت بعده يعني البعث, إذا مات انتقل إلى الدار الآخرة ثم بعد ذلك البعث. قال ذلك ما كنت منه تحيد أي تهرب ولا تريده, والموت كل يهرب منه, كل يهرب منه, يعني طبيعة الإنسان لا يريد الموت, لا يريد الموت إلا الشهيد فإنه يريد أن يقتل, ولو مات لا أحب أن يعاد إلى الدنيا يعود فيقتل ويعود فيقتل لما له يعني من الكرامة التي أعدها الله له. وهذا لا يتنافى مع قول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, فطبيعة الإنسان كره الموت في طبيعته, لكن لا يعني هذا أنه لا يحب لقاء الله, هو المؤمن يحب لقاء الله ويفرح بلقائه ولكن يكره كراهة الموت كراهة طبيعية, ومحبة لقاء محبة شرعية. قال ذلك يوم الوعيد, الوعيد يعني الموعود, ويوم الوعيد فعيل معنى مفعول. قال وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. يقول هذا في حال البعث لما ينزل به الموت وتأتيه سكرة الموت ويذهب ويموت وتقبض روحه, بعد ذلك يأتي البعث فيخرج من قبره ويكون معه ملكان سائق وشهيد. سائق يسوقه إما إلى الجنة أو النار, وشهيد يشهد عليه بما عمل. قال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. من المخاطب؟ قيل الكافر وقيل جنس الإنسان, فكشف الله عنه غطاءه أي غطاء الكفر فأصبح يبصر هذا الحق. إذا قلنا أنه المؤمن الله كشف غطاءه عن جهله السابق أو كفره أو نحوه إلى الإيمان والطاعة, أو يقال الكافر يذهب عنه كفره وجحوده يوم القيامة فيرى أن البعث حق فلا ينكر. فبصرك اليوم حديد أي تبصر يوم القيامة بصرا حادا قويا لا مرية فيه ولا شك. يقول قال هنا قال محمد أي ابن أبي زمنين حديد بمعنى حاد أي قوي, كما يقال حفيظ وحافظ ويقال حد بصره أي قوي بصره, فأصبح يرى يعني يرى يعني رؤية واضحة. قال تعالى سبحانه وتعالى وقال قرينه. ما المراد به؟ يراد به إذا قرأت بقية الآية عرفت منه. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد أي الملك الذي كان يكتب عمله. هذا ما لدي أي ما عندي, عتيد أي حاضر. يقول هذا الذي عمله في الدنيا من أعمال وأقوال هذه أمامه ما كتب عليه. قال محمد عتيد يجوز الرفع فيه بمعنى هو عتيد, هذا ما لدي ذلك عتيد أو هو عتيد. قال الله ألقي في جهنم كل كفار عنيد أي عنيد بمعنى معاند للحق متجنب كافر جاحد لوحدانية الله وللبعث, مناع للخير لا يريد الخير للزكاة وغيرها للصدقات والزكاة والأمر المعروفة والنهي عن المنكر وفعل الخير لا يريده, يمنع نفسه ويمنع غيره, ومعتد من العدوان تعدي على الآخرين, مريب أي شاك بالبعث. طيب ألقي هل المخاطب به واحد ولا اثنان؟ يقول المؤلف هنا يحتمل والله أعلم أن يكون عن السائق والشهيد. ألقي أي اثنان السائق والشهيد, لأنه قال مع سائق وشهيد, فيكون هنا فيكون المأمورين السائق والشهيد، ويحتمل أن يكون واحدا، وهذه لغة، لغة بني تميم، اذهبا يا رجل واذهبا يا قوم، وهذه الوارد، يعني وارد أنك بالإفراد والتثنية والجمع، فتقول اذهب واذهبا واذهبوا، كما قال الله سبحانه وتعالى يعني على لسان موسى قال لأهلهم كثوا، وهي واحدة، امكثوا، وأن تقول لأهلك اجلسوا هنا، فهذه اللغة. يقول وجاء عن ابن عباس بقوله فقلنا اذهبا، قال يريد موسى وحده، طيب قال قرينه، هنا الأول عرفنا أنه الملك، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا ملك، والثاني قال قرينه ربنا ما أطغيته، هذا شيطان، لأن الذي أطغاه الشيطان، ما أضللته بسلطان كان لدي عليه، ولكن كان هو في ضلال بعيد، يتبرأ الشيطان منه. فكما قال وما لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فيتبرأ الشيطان. قال الله سبحانه وتعالى لا تختصموا لدي، ليس الوقت وقت اختصام لدي، وقد قدمت إليكم بالوعيد، أي في الدنيا حذرتكم أيها الناس، فلا. ثم قال ما يبدل القول لدي، أي قد قضيت ما أنا بقاض أو ما أنا قاض، وهو أن الله أخبر أن جهنم، أن جهنم هي مثوى الكافرين. يقول جهنم هل أنت لأتي، وتقول هل من مزيد. يقول في تفسير مجاهد وعدها سبحانه وتعالى ليملأها، فقال أوفيتك، فقالت أو هل من مسلك، أي قد امتلأت. يقول الله لها يعني لما يملأ جهنم كما قال سبحانه وتعالى لأملى جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا قسم من الله أنه سيملأ، فيقول امتلأت كما وعدتك، فتقول نعم. يقول يوم، نقول يوم دائما تأتي منصوبة ظرفية التقدير والذكر، هذا كثير في القرآن، ويوم يناديهم وغيرها. يقول هل هو متعلق هذا يوم بفعل محذوف تقديره واذكر يوم، أو يمكن أن يقال ما يبدل القول لدي في ذلك اليوم، يحتمل هذا وهذا. قال وأزلفت الجنة، يعني لما ذكر حال الكفار وجهنم عطف عليها حال أهل التقوى، فقال أزلفت، قربت لهم وأدنيت لهم. قال هذا ما توعدون أيها المتقون، الجنة لمن؟ قال لكل أواب رجع، كثير الرجوع إلى ربه، كثير الاستغفار، كثير التوبة، حفيظ، أي يعني قد حفظ أعماله وحفظ تكاليفه وحفظ فرائضه وأداها على ما أراد الله، وجاء بقلب منيب، أي لقي الله بقلب راجع إلى ربه من الإنابة، وهي الرجوع والعودة والتوبة. فهذه صفات أهل الجنة المتقين، قال الله في حقهم ادخلوها، أي الجنة بسلام. من القائل؟ قال الملائكة، ذلك يوم الخلود. قال ذكر هنا عدة آثار، فيقول قال يحيى عن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قال هنا ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون. قال إذ اشتهوا الشيء جاءهم من غير أن يدعوا به، مجرد الشهوة اشتهاء، يعني يفكر الشيء أو يرغب فيه يأتيه، ولدينا مزيد. ما المراد بالمزيد؟ قال قال يحيى عن المسعود عن المنهال ابن عمرو عن أبي عبيدة ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن مسعود قال سارعوا إلى الجمع في الدنيا فإن الله عز وجل يبرز لأهل الجنة في كل يوم جمعة في كثير من كافور أبيض فيكونون منه في القرب كمسارعتهم إلى الجمعة في الدنيا فيحدث لهم من الكرامة شيئا لم يكونوا رأوه قبل ذلك. هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج منا وقفة وهي التذكير إلى المساجد. تجد من الناس من في خير وصلاح واستقامة وحب للخير يأتي متأخرا يوم الجمعة، لا يدخل إلا قبيل دخول الإمام بدقائق أو بنصف ساعة أو بساعة. هذا تفريط وتضييع، وقد يندم أشد الندم على تضييع هذا الشيء. فالعاقل يحرص على هذا اليوم، هذا اليوم يوم المزيد، هذا اليوم يحرص عليه الإنسان أن يأتي للمسجد مبكرا، يعني يأتي في السنة يأتي في الساعة السابعة، يعني بعد طلوع الشمس بساعة مثلا أو نحوه، أو يأتي في الساعة الثامنة أو التاسعة أو على الأقل العاشرة قبل دخول الإمام بساعتين تقريبا. هذا يكون له حظ في تقدمه للصلاة ويحصل على خير عظيم، وهو التبكير كما قال صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر، ثم يحصل على الأجر العظيم في أنه إذا دخل يشتغل بالصلاة. وهذه السنة، السنة أنك إذا دخلت لصلاة الجمعة أن تشتغل بالصلاة حتى يدخل الإمام، ولو جلست لقراءة القرآن فلا بأس، لكن الأولى والأفضل أن تجلس لقراءة تجلس الصلاة، أن تبقى تصلي مثنى مثنى ركعتين ركعتين حتى يدخل الإمام أو قريبا من دخول الإمام قبله بقليل تقف. فهذا هو المشروع، هذه السنة. لكن الناس على يختلفون في قدراتهم ويختلفون أيضا في مجيئهم في قدرات، قد يكون بعضهم قد عنده ظروف صحية لا يستطيع التقدم المسجد، هذا معذور، قد يكون نيته التقدم أو كان من عادته التقدم ثم حصلت له ظروف فيكتب أجره. ولكن الذي يفرط بنوم ونحوه ويسهر ليالي الجمعة حتى ينام الصباح ثم لا يأتي الجمعة إلا متأخرا، ويأتي غير مغتسل غير متطيب غير لابس أحسن ثياب، وإنما يأتي الجمعة هكذا مشرعا ليصلي ويعود، فهذا من التفريط. كذلك يعني نقول أيضا ليس الناس كلهم يستطيعون أن يقوموا بالصلاة منذ أن يأتي إلى المسجد، يعني قبلها بثلاث ساعات أو أربعة وهو يصلي قد لا يستطيع، فنقول من استطاع أن يصلي فهو أولى وأفضل، ومن لم يستطع فليجلس أو يصلي أحيانا ويجلس، الأمر في ساعة والناس قدرات. لكن يحرص كما ذكر ابن مسعود هنا ومجيئهم مبكرا يكون يوم القيامة على قدر مجيئهم ومسارعتهم للجمعة. يقول قال يحيى وسمعت غير المسعودي يزيد فيه وهو قوله ولدينا مزيد. يحيى قال عن خالد بن عمر عن عبيدة عن بكر ابن عبد الله المزني قال إن أهل الجنة لا يرون ربهم. هذه الآية من الأدلة الدالة على رؤية الله يوم القيامة، هذه الآية ولدينا مزيد وقوله وجوه يومئذ ناظرة وقوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فمفهوم المخالفة أن المؤمنين يرون ربهم. وكذلك قوله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم بأن الزيادة هي النظر. فهذه الأدلة كلها تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، هذا في القرآن وفي السنة كثير. هنا يقول يرون ربهم في مقدار كل عيد هو لكم، كأنه يقول في كل سبعة أيام مرة، فيأتون رب العزة في حلل خضر وجوه مشرقة وأساور من ذهب مكللة بالدر والزمرد، وعليهم أكاليل أي التيجان أكاليل الدر، يركبون نجائبهم أي المراكب، ويستأذنون على ربهم فيدخلون عليه فيأمر لهم ربنا بكرامة. يقول عن حسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل جنتي ينظرون إلى ربهم في كل يوم في كل يوم جمعة في كثيب من كافور لا يرى طرفاه وفيه نهر جار حافتاه المسك عليه جوار يقرأن القرآن بأحسن أصوات سمعها الأولون والآخرون فإذا انصرفوا إلى منازلهم أخذ كل رجل منهم ما شاء منهن أي من الجوار ثم يمرون على قناطر من لؤلؤ إلى منازلهم فلولا أن الله يهديهم إلى منازلهم ما اهتدوا إليها لما يحدث لهم أو لما يحدث الله لهم في كل يوم جمعة. طيب هذه الآثار وغيرها وقد يكون فيها آثار صحيحة ثابتة أو مما يستأنس به من هذه الأقوال المنسوبة مثلا إلى ابن مسعود أو إلى الحسن البصري وغيره هذه تدل على فضل يعني التبكير للمسجد يوم الجمعة وأيضا فضل ما يؤتيه الله سبحانه وتعالى المتقين من قوله ولدينا مزيد من النظر ولدينا مزيد من النظر إلى الله سبحانه وتعالى. طيب نواصل بقية السورة تفضل. أحسن الله إليك. وقوله تعالى وكم أهلكنا قبلهم يعني قبل مشركي العرب من قرن هم أشد منهم بطشا يعني قوة فنقروا في البلاد أي جول في قراءة من قرأها بالتدقيق يقول جول في البلاد حين جاءهم العذاب ومن قرأها بالتخفيف يقول هل من محيص هل من ملجئ يلجؤون إليه من عذاب الله فلم يجدوا ملجئا حتى هلكوا. قال محمد نقروا في البلاد عطابه فاكتشفوا وهو الذي أراد يحيى ومثله قول امرئ قيس وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب قوله إن في ذلك لذكرى من كان له قلب وهو المؤمن أو ألقى السمع وهو شهيد تفسير مجاهد أو ألقى السمع والقلب شهيد. قال محمد المعنى استمع كلام الله استمع كتاب الله وهو شاهد القلب والفهم ليس بغافل ولا ساهل وهذا ما أراد مجاهد. ولقد خلقنا السماوات والأرض ما بينهما في ستة أيام واليوم منها ألف سنة وما مسنا من لغوب من إحياء وذلك أن اليهود أعداء الله. قال فلما برأ الله من خلق السماوات والأرض أعياء فاسترقى وراحت أجلي على الأخرى استراح فأنزل الله ولقد خلقنا السماوات والأرض الآية ليس كما قالت اليهود. قال محمد الأجود في القراءة لغوب بضم اللام يقال منه لا غباء بفتح الغيب لغبا ولغوبا وفيه لغة أخرى لا غباء بفتح الغيب واللغوب الإعياء. فاصبر على ما يقولون أي ما يقول لك قوم أنك ساحر وأنك شاعر وأنك كائن وأنك مجنون وأنك كاذب وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب في تفسير الحسن يعني صلاة الصبح والظهر والعصر ومن الليل فسبح يعني صلاة المغرب والعشاء وإدبار السجود عن يحيى عن عثمان عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أدبار السجود فقال هما الركعتين بعد صلاة المغرب وسئل عن أدبار النجوم فقال هما الركعتان قبل صلاة الشمس. قال محمد ومن قرأ وإدبار بكسر الألف فعلى المصدر يقول أدبر إدبارا واستمع أي أنك ستستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب المنادي صاحب الصور ينادي من الصحراء من بيت المقدس في يسير قتادة وهي أقرب الأرض إلى السماء بثمانية أحواميلا تشقق الأرض عنهم صراعا إلى المنادي صاحب الصور إلى بيت المقدس. قال عز وجل ذلك حشر علينا يسير هين نحن أعلم بما يقولون أنك شاعر وأنك ساحر وأنك كاهن وأنك كاذب وأنك مجنون أي فسيجزيهم بذلك النار وما أنت عليهم بجبار برب تجبرهم على الإيمان. قال محمد وقد قيل ليس هو من أجبرت الرجل على الأمر إذا قهرت عليه لا يقال من ذلك فعال وجبار الملك سمى بيد ذلك لتجبره المعنى على هذا لست عليهم بملك مسلط إنما يؤمن من يريد الله أن يؤمن وهذه منسوخة نسختها الكتاب فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وهو المؤمن يقبل تذكرة أي إنما يقبل نذارتك بالقرآن من يخاف وعيدي أي وعيدي بالنار. طيب بارك الله فيك. هذه خاتمة السورة في قوله وكم أهلكنا قبلهم من قبل وقد ذكر الله في أول السورة قال وكم قال كذبت قبلهم قوم نوح قال إلى أن قال فحق وعيد فذكر هلاكهم في الأول، ثم أعاد مرة أخرى تحديدا لهم، وجعل ما بين هذا وهذا حديث عن الموت وعن البعث والجزاء والجنة والنار، كما أهلكنا قبلهم، يعني قبل مشركي العرب من قرن يقول هنا يقول من قرن يقول أشد منهم بطشا، يعني قوة، أشد منهم بطشا أي قوة، فلقبوا في البلاد أي جولوا في قراءة من قرأها بالتثقيل، يقول جولوا في البلاد حين جاءهم العذاب، نقبوا يعني جولوا، يعني التنقيب التنقل من مكان إلى مكان، وجولوا يعني جالوا البلاد، يعني امتدوا فيها أو سلكوها يمينا وشمالا قطعوها. يقول حين جاءهم العذاب، ومن قرأها بالتخفيف فنقبوا أي فجالوا في البلاد أي تنقلوا، يقول كان هؤلاء الذين أهلكهم الله أشد بطشا وقوة، وقد مكنوا في الأرض حتى تمكنوا من التنقل فيها من المكان إلى مكان، لم يتركوا شيئا فيها. هل من محيص؟ أي هل هناك ملجأ يلجأون إليه من عذاب الله؟ لو أعطاهم الله من القوة فهل يقدرون على أن يفروا ويلجأوا من عذاب الله؟ أهلكهم الله وأحاط بهم العذاب، فلم يستطيعوا المحيص والهروب منه. يقول هنا قال محمد نقبوا في البلاد طافوا مثل ما ذكرنا وفتشوا، وهو الذي أراد يحيى، ومثله قول امرئ القيس وقد نقبت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب، نقبت يعني جلت البلاد وطفتها. وهذا الآيات كل الآيات التي هذه ذكرناها كلها تدور ماذا على تهديد مشركي العرب بأن الله قد أهلك من قبلهم وكانوا عندهم من القوة ما ليس عند أهل مكة، مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم. قال إن في ذلك لذكرى، أي في ما ذكر الله في هذه السورة وفي هذه الآيات والعبر، لذكرى يتذكر فيها من تذكر، لمن كان له قلب يعني غير غافل، قلب واعي، وهو المؤمن، قلب المؤمن. قال وهو شهيد، قال ألقى السمع وهو شهيد، أي له قلب واعي وقد ألقى السمع، أي وهو شهيد، ألقى السمع يعني استمع سمعا مناسبا، استمع سمعا مدركا، وهو شاهد وشهيد، ألقى سمعه وقلبه شاهد وحاضر، وهو شاهد بقلبه، ألقى السمع. قال هنا استماع القرآن، استماع القرآن واستماع الذكر واستماع المواعظ وغيرها، يستمع ويعي ما يسمعه ويفهم ما يقال له. ثم سبحانه وتعالى بيّن قدرته على خلق السماوات والأرض كما ذكر في أول السورة، خلقها في ستة أيام، واليوم عند الله كألف سنة مما تعدون، ألف سنة، قال وألف سنة، وما مسنا من لغوب، اللغوب الإعياء، وذلك أن اليهود أعداء الله، قالت لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض أعيا فاستلقى ووضع إحدى رجليه على الأخرى استراح، هذا كلام من كلام اليهود الذي لا يليق، وقد قالوا مثل ذلك وأشد، قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير وغير ذلك، وقالوا إن الله تعب واستراح، كل هذا من أقوالهم الباطلة. يقول هنا قال محمد الأجود في القراءة لغوب بضم اللام، وما مسنا من لغوب، منه لغب أي تعب، بتح الأي لغب لغبا. أيوة. قال لغوب، قال أي لغب بكسر العين، واللغوب الإعياء، اللغوب الإعياء. طيب يقول فاصبر على ما يقولون، يقول فاصبر على ما يقولون، على أقوالهم الفاسدة الباطلة وهم المشركون. ماذا كانوا يقولون؟ يقولون في محمد صلى الله عليه وسلم إنك ساحر، إنك شاعر، إنك كاهن، إنك مجنون، إنك كاذب. يقول اصبر، ويقول إنك تفتري على الله. فقال الله عز وجل اصبر يا محمد على هذه الأقوال التي يقولونها، واشتغل بالتسبيح بحمده، اشتغل بالذكر والتسبيح، سبح بحمده أي أكثر من التسبيح والتنزيه لله سبحانه وتعالى، وذكره بالذكر، بالذكر اللائق به، ذكره في قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أي أوقات الصباح والمساء، وهي الأوراد التي الإنسان يقرأ القرآن ويقرأ الأذكار فيها، هذه الأذكار والأوراد التي يقرأها عند طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني قبل الشروق وقت الإشراق هذا وقت الذكر والأوراد، وكذلك قبل غروب الشمس يكثر من ذكر الله. قال الحسن يعني صلاة الصبح والظهر والعصر، الذكر ويدخل فيه الصلاة، يعني يدخل في ذلك الصلاة، وهي أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس يعني بعد طلوع الفجر، هذه صلاة الصبح، والظهر والعصر قبل طلوع قبل غروب الشمس، فدلت الآية على أوقات الصلاة الثلاثة. قال ومن الليل فسبحه، قال صلاة المغرب والعشاء، فدلت السورة أو الآيات هذه على الفرائض الخمس، الصلوات الخمس، مثل ما دلت عليه آية الروم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وآية الإسراء أقيم الصلاة لدلوك الشمس وغيرها. قال وأدبار السجود، قال هنا سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أدبار السجود فقال هما الركعتان، هما الركعتان بعد صلاة المغرب، وسئل عن إدبار النجوم قال هما الركعتان قبل صلاة الصبح. إدبار النجوم يعني ذهابها، وأدبار السجود يعني بعد السجود، يعني بعد صلاة المغرب، على هذا الرأي، على هذا الرأي يعني قال ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني ما يلي الصلاة من أذكار، من أذكار. قال محمد ومن قرأ وإدبار بكسر الألف فهو فعلى المصدر، أدبر إدبارا وهي إدبار النجوم يعني ذهابها ومجيء النهار. طيب قال واستمع أي المخاطب، وأيها السائل وأيها المخاطب بهذا الآية، استمع يوم ينادي يعني أنك ستستمع، يوم ينادي المنادي من مكان قريب. من هو المنادي؟ هو الملك الذي وكل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل، ينادي الناس يقول يا أيتها العظام البالية، ثم يناديهم فيخرجون من قبورهم، هذا معناه يناديهم فيخرجون من قبورهم. يقول هنا ينادي من الصخرة من بيت المقدس، هذا يعني إذا كان ثابتا في أحد الصحيحة، وإلا لا نستطيع الجزم بذلك. يقول قال قتادة قال وهي أقرب الأرض إلى السماء 18 ميلا، كل هذا يعني تدقيق بالأرقام والأماكن وتحديدها، مثل ما ذكرنا قاعدة تفسيرية أن كل ذلك يحتاج إلى دليل. قال سبحانه وتعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، أي إذا نفخ إسرافيل بالصور تشققت الأرض عنهم، تتشقق الأرض عنهم ويخرجون من قبورهم، ذلك حشر علينا يسير، يجمعون في أرض المحشر وهي أرض الشام عند بيت المقدس، ذلك حشر علينا يسير أي هين. قال الله عز وجل لما قال فاصبر على ما يقولون، قال بعدها ماذا؟ قال نحن أعلم ما يقولون، بما يقوله أولئك الكفار في حقك يا محمد وفي وصفك نحن أعلم، سنجازيهم بما يستحقون. وما أنت عليهم بجبار، يعني لست أنت ربا تجبرهم على الإيمان، لست عليهم جبار، وإنما أنت هادٍ وأنت مرشد وأنت منذر. قال محمد: وقد قيل ليس هو من أجبرت الرجل على الأمر إذا قهرته عليه، لا يقال من ذلك فعال. والجبار الملك سمي بذلك لتجبره، والمعنى على هذا لست عليهم بملك، يقول لست عليهم بملك مسلط، إنما يؤمن من يريد الله الإيمان منه. لست عليهم بجبار يعني لا تجبرهم على الإيمان وتقصرهم عليه، الذي يجبرهم هو الله. طيب، يقول هذه الآية منسوخة. منسوخة بأي شيء؟ قال بآية القتال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. يعني هذه الآية فيها الإعراض والصرف عنهم وعدم إجبارهم وعدم إلزامهم وعدم مقاتلتهم، فنقول نسخت. فنقول لا تعارض بين الآيتين حتى يقال بالنسخ، إنما هذه لها وجه وهذه لا وجه. فإذا قلنا بالنسخ معنى أن الحكم الأول ارتفع بالثاني، لكن نحن نقول ماذا؟ نقول الإجبار أو عدم الإجبار أو الصفح والعفو له أوقات باقية. قال سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. من المخاطب؟ نقول المخاطب كل من هو أهل للتذكير وأهل للوعظ، ويدخل في ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دخول الأولية. فنقول ذكر بالقرآن من يعني يستحق أن يذكر، ومن يعني يتقبل الذكرى، أما من لم يتقبل فلا ينفع معه. قال سبحانه وتعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فإن لم تنفع فلا تذكر. فهنا الذي يخاف الوعيد وهو المؤمن، أو من في قلبه إيمان أو في قلبه إحساس يعود إلى ربه، يقبل التذكرة. أي إنما يقبل نذارتك بالقرآن من يخاف وعيدي، أي يخاف وعيد الله. فكلمة وعيد هنا أي وعيدي أنا، فحذفت الياء يا المتكلم. طيب، وبهذا تنتهي هذه السورة العظيمة الجليلة القدر، وهي سورة قاف، وكما عرفناها وتعرفنا عليها أكثر وأكثر في وقوفنا وقراءتنا لها والتعليق عليها. والحقيقة سورة يعني عظيمة جدا، تبكي من يقرأها أو من يستمع لقراءتها. حديث الوعيد، حديث التهديد، حديث التخويف، حديث الجنة، حديث النار، حديث الموت، كلها تدور حول هذا، فيتذكر فيها من تذكر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرص على قراءتها كلما جاءت مناسبة، بل كان يقرأها ويخطب بها. ومن مناسباتها أنها تقرأ في صلاة العيدين، فكان النبي يحرص على هذا. فنحرص على قراءتها وتتبعها وفهمها، ففيها إحياء للقلوب الميتة. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالطاعة. طيب، نقف عند هذا القدر، لنا لقاء إن شاء الله استكمال ما توقفنا عنده. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.